أعطيتنا يا ربي أنواع النعم، فحلنا بالعطاء على السلام، لكن بحرص الدنيا وطول الأوهام أردت عن الأمور وعن المستلزم. وإن اتقينا من اسم الجسيم لكان في الدنيا لنا كالنعيم، وإن اتقينا من اسم الجسيم لكان